بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. خلي بالك أوي من اللمحة المهمة الخطيرة. طب هل هو المراد بالإسلام الغريب المسلمون؟ لا، وده اللي احنا بنشوفه دلوقتي. الإنسان اللي بيتمسك بالقرآن والسنة الناس بتضطهده، الناس بتزقه، كتير من الناس بيكرهوه. ايه يا عم، ما احنا كلنا مسلمين وموحدين بالله. ايه يا سيدي، هو انتوا المسلمين بس؟ الكلام ده مش نافعني، انت متشدد. يبقى انت يلي بتدعو للقرآن والسنة بقيت مباني المسلمين ايه؟ ها ها، قول رد علي، بقيت غريب. انت بقيت مباني المسلمين نفسهم بقيت في بيتك غريب. في بيتك اللي هو بيت مراتك اول واحد. بدأ الاسلام غريبا في العقيدة وفي الشريعة وفي الاخلاق، وسيعود الاسلام غريبا في اخر الزمان زي زماننا دلوقتي. ما هو الاسلام غريب اهو، العقيدة وفي الشريعة وفي الاخلاق. افحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. شايف الشباب، شايف الجيل اللي طالع؟ طبعا كلامي دي مش معناه انني بقول الخير مات، لا، صدق رسول الله، هو فعلا بدأ غريب. بس المشكلة بقى في زمنه ان الاسلام لما بدأ غريب بدأ بين كفار. بدأ بين ايه يعني؟ لما الاسلام بدأ في مكة بدأ بين كفار، ولما دخل المدينة بدأ بين كفار، فكان غريبا بالفطرة. ولكن الغربة الافظع، ولكن الغربة الافظع والاشد هي ان يكون الاسلام الحقيقي المتمثل في القرآن والسنة غريبا بين من؟ بين المسلمين. يبقى الأمر يزعل ولا ما يزعلش؟ هو الذي اللي يحزن. ولذلك قال النبي محمد، قال فطوبى. طوبى ليه؟ للغرباء. صبر نفسك بقى، قول صدق رسول الله. شوف رسول الله قال ايه، طوبى للغرباء. فانت هتبقى غريب في ايه؟ هتبقى ده انت غريب، هتبقى غريب في البيت اللي انت فيه، في وسط اهل، مع امراتك، مع عيالك، مع عيالك، مع الناس في الشارع، انت نفسك نفسك هتبقى غريب. اي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الايمان سيرجع ويلوذ ويعود الى المدينة كما تلوذ الحية بايه؟ بجحرها. ودي تعتبر فضيلة للمدينة فمن الله. آخر كلمة هقول ايه، كلما تمسكت بالكتاب والسنة، كما قال تعالى والذين يمسكون بالكتاب، يمسكون مش يمسكون، ربنا بيقول في القرآن والذين ايه يمسكون. فكلما تمسكت بالقرآن والسنة صرت غريبا بين المسلمين. اللهم اجعلنا من الغرباء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. ما زلنا أيها الأحباب بفضل الله سبحانه وتعالى في سلسلة أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة، وقد بدأنا في العلامات الصغرى. وحديثنا الليلة بمشيئة الله سبحانه وتعالى رقم 97، والدرس رقم 90، 90 درسا في الفتن. عنوان الباب غربة الإسلام وأهله آخر الزمان. غربة الإسلام وأهله آخر الزمان، مع ذكر بعض المظاهر من هذه الغربة. ومعنا حضرات في غربة الإسلام، معنا بفضل الله سبحانه وتعالى 8 أحاديث، 8 أحاديث. طبعا لو شرحنا زي ما قلت قبل كده واستفضنا هنحتاج لدروس كثيرة، وده بيطول الموضوع جدا، ولكن احنا بنحاول نختصر مع التوضيح حتى لا يمل الناس من كثرة الدروس. ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم والمسلمين، آمين يا رب العالمين. هنحاول نذكر الثمان أحاديث دول في هذا اللقاء إن استطعنا وإن يسر الله لنا، وإن لم نستطع نكمل في الدرس الذي بعد ذلك. طبعا الباب بيتكلم أو الحديث رقم 97 في صحيح الإمام مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي بالك معاي، النبي بيقول: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. اللهم اجعلنا من الغرباء يا رب العالمين. قبل ما نبدأ، روى ابن أبي أويس عن مالك، الإمام مالك بيقول معناه أن هذا في مدينة النبي محمد، يعني بقول لك كلام أهل العلم وبعدين أوضح لك الراجح. الإمام مالك بيقول المراد بالغربة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الإسلام بدأ غريبا، بدأ في المدينة إيه؟ غريبا، لأن الإسلام لما بدأ في المدينة بدأ 1 2 3 4 عدد بسيط، وسيعود إليها في آخر الزمان، يعني أي أن الإسلام بدأ فيها غريبا والمدينة حصن الإسلام سيعود إليه. لكن القاضي عياض وكلامه هو الأصوب قال: وظاهر الحديث العموم، يعني الحديث عام في الأمة وليس خاصا بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الإسلام بدأ غريبا في البداية عددا، فقل من يتبع الإسلام في بدايته. أول ما بدأ الإسلام كان بيبدأ الناس تدخل في الإسلام متخفين قلة قليلة. طب وفي آخر الزمان سيعود غريبا كما بدأ، خلي بالك أوي من اللمحة المهمة الخطيرة. طب هل هو المراد بالإسلام الغريب المسلمون؟ لا، النبي قال، خلي بالك من اللمحة دي، بدأ الإسلام غريبا وسيعود الإسلام غريبا، ولم يقل بدأ المسلمون غرباء وسيعود المسلمون غرباء، لأن احنا دلوقتي لو كان يقصد المسلمين فاحنا دلوقتي كام؟ المسلمين عددهم 2 مليار. طب المسلمين لما يكون عددهم 2 مليار يبقوا غرباء؟ مش غرباء، ده كتير قوي، كتير جدا جدا. امال ايه الغريب؟ يبقى المسلمون ليسوا غرباء، ولكن الإسلام هو الغريب بين المسلمين. ولكن الإسلام إيه؟ هو الغريب، الإسلام هو الغريب. ولذلك النبي ما قالش بدأ المسلمون غرباء وسيعود المسلمون غرباء، بل قال بدأ الإيه؟ الإسلام. الإسلام اللي هو إيه؟ القرآن والسنة. الإسلام اللي هو إيه؟ القرآن والسنة. وسيعود الإسلام غريبا، أي سيعود الإسلام الحقيقي بتعاليمه من الوحي الذي نزل على قلب النبي من القرآن والسنة بفهم الجيل الأول، غريبا بين العالم بل وبين المسلمين. وده اللي احنا بنشوفه دلوقتي، الإنسان اللي بيتمسك بالقرآن والسنة الناس بتضطهده، الناس بتزقه، كتير من الناس بيكرهوه. ايه يا عم، ما احنا كلنا مسلمين وموحدين بالله. ايه يا سيدي، هو انتوا المسلمين بس؟ هو انتوا جايبين دين جديد؟ ما احنا مسلمين وموحدين بالله. طب انت مسلم وموحد بالله بس انت مش عاوز تطبق الايه؟ القرآن وايه؟ والسنة. يقول لك يا عم الدين يسر، ما تشددش، تتكررنا في عشتني. 95% من المسلمين بيقولوا الكلام ده، ان اعترضت عليهم في الرقص في الافراح او في العري والاختلاط في الصلاة او في الجنائز عندما ينفقون آلافا مؤلفة على القراء وعلى الشوادر، وعندما تنكر على الناس ما يرتكبونه من الفساد ومن البناطيل المقطعة ومن اللبس الضيق للبنات والشباب ومن حلقة الموضة ومن الفساد الذي انتشر بين المسلمين، ربا ما فيش مشكلة، رشوة ما فيش مشكلة، رأس ما فيش مشكلة، اختلاط وعري ما فيش مشكلة، كله يقول لك إلا من رحم الله ما تشددش، احنا مسلمين. ايه يا عم وانت جايب دين جديد؟ خليك ميسر. تذكر قول النبي محمد بدأ الإسلام إيه؟ يبقى الإسلام المراد بالإسلام اللي هو إيه بقى؟ القرآن والسنة بفهم صحابة النبي محمد. وما قالش بدأ المسلمون وسيعود المسلمون، لأن إحنا كمسلمين عددا، نحن كمسلمين عددا لسنا غرباء. ده 2 مليار يا عم، 2 مليار يا عم، 57 دولة يا عم. بس الإسلام الحقيقي غريب، لأن الإسلام الحقيقي هيقول لك لا، ما فيش اختلاط في المصايف بين الرجال والنساء، ما فيش رأس في الصلاة بين الرجال والنساء، ما فيش بناطيل مقطعة، ما فيش بناطيل للبنات، ما فيش ربا، ما فيش رشوة، ما فيش زنا، ما فيش كذا، ما فيش كذا. يقوم يقول لك الكلام ده مش نافعني، انت متشدد. يبقى انت يلي بتدعو للقرآن والسنة بقيت ما بين المسلمين ايه؟ قول رد علي، بقيت غريب. انت بقيت ما بين المسلمين نفسهم، بقيت في بيتك غريب، في بيتك اللي هو بيت مراتك اول واحد، لو منعت عنها الافلام والمناظر القبيحة في الافلام، ولو قلت لها مش عارف ايه تقول لك ايه يا عم، لا الكلام ده ما ينفعنيش، وهكذا. ولكن القاضي عياض قال: وظاهر الحديث العموم، وان الاسلام بدأ في احد من الناس وقل، ثم انتشر وظهر، ثم سيلحقه النقص والاخلال. القاضي عياض قال لك مش المراد المدينة، وانما المراد العموم في الامة كلها، وان الاسلام بدأ الاول عدد بسيط، وبعدين هينتشر، وبعدين يرجع تاني يضعف ويضمحل، ويبتعد المسلمون عن تعاليم الاسلام حتى لا يبقى الا في احاد وقلة كما بدأ. يعني لا يبقى الاسلام الحقيقي الا في احاد وايه وقل. يعني تلاقي 2 مليار تطلع منهم كم ألف كده اللي عاوزين قرآن وسنة، اللي عاوزين يمشوا بالكتاب والسنة. والمسلم نفسه هو اللي عاد بيهاجم الغريب، هو اللي بيحارب الغريب. طب الغرابة دي في ايه؟ لما الإسلام بدأ غريب في مكة، بدأ الإسلام غريبا في العقيدة وفي الشريعة وفي الأخلاق، وسيعود الإسلام غريبا في آخر الزمان زي زماننا دلوقتي. ما هو الإسلام غريب اهو في العقيدة وفي الشريعة وفي الأخلاق. يعني سيدنا النبي محمد لما بدأ بالغربة بتاعته، بدأ بالعقيدة الصحيحة اللي هي التوحيد، التوحيد الخالص، عقيدة يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وترك عبادة الأصنام والأوثان. وفي الشريعة أمرهم أن يتركوا شريعة الغاب، وأن يتركوا أحكام الجاهلية، وأمرهم أن يتحاكموا إلى شريعة الله وحده لا شريك له، صح ولا لا؟ وبدأ غريبا في الأخلاق، أمرهم أن يتركوا الزنا والربا والخمر والرشوة والفساد، وأن يتعاملوا بأخلاق الإسلام. وسيعود غريبا كما بدأ. يبقى هيعود غريب في إيه بقى؟ في العقيدة والشريعة وإيه؟ والأخلاق. وده اللي احنا شايفينه. عقيدة، تعال شوف حال الأمة دلوقتي، ملايين من الروافض في الأمة، ملايين من الروافض يتهمون القرآن بالنقص وأنه لم يكتمل، ويكفرون صحابة النبي إلا قليلا، وألاف مؤلفة يتبعون التصوف المغالي، مش التصوف المعتدل، لا، في مغالي وفيه معتدل. مغالي يعتقدون في الأموات، ينادون الأموات، يذبحون للأموات، يسألون الأموات، يقولون مدد للأموات، ويتركون الحي الذي لا يموت. وعاوز تشوف الكلام ده، روح عند قبور ما يسمى بالأولياء، وانت تلاقي بقى ايه؟ الذبح لغير الله، النذر لغير الله، مدد يا فلان، وهكذا. مش دي غربة يا حضرات في العقيدة؟ وبعدين بعد كده كمان شوف معاي بدع وضلالات. ده علماني، العلمانية، شوف كام من المسلمين ينتمي للعلمانية، والعلمانية دي منهج باطل مضاد للقرآن. كل دي غربة في ايه؟ في العقيدة والليبرالية والشركيات والخرافات. انا بجيب لك باختصار. طب وفي الشريعة بقى؟ ما توحد الله، ركز معاي، شوف الغربة في الشريعة، تعطيل شرع الله والتحاكم إلى غير الله عز وجل. يعني الأمة كلها إلا من رحم الله، هل تقيم شرع الله؟ هل تقيم القرآن والسنة؟ هل تحتكم إلى شرع الله؟ يبقى دي جاهلية في إيه؟ جاهلية في الشريعة. ولذلك قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قوانين الوضعية ما هي جاهلية، صح ولا لا؟ كون إن إحنا نترك شرع الله ونتحاكم إلى الجاهلية، يبقى دي من الغرب ولا لا؟ دي من الغربة. يبقى وسيعود إيه؟ غريبا في العقيدة وفي الشريعة. التحاكم للعادات والتقاليد، تلاقي الناس دلوقتي تقول لك إيه؟ العرف، العرف بقول كده، كل الناس ماشية كده، إحنا حياتنا كلها كده، إحنا هو لابد نعمل كده، إن ما عملناش كده هيحصل مصيبة. فالناس تكلمك على العادات والتقاليد كأنها إيه؟ كأنها دين وشرع، كأنها دين وشرع، يعني يكسروا أوامر ربنا ويكسروا شرع ربنا ويتركون الكتاب والسنة من أجل العادات والتقاليد. ده غير البدع والضلالات والأهواء وغياب الإسلام في حياة أكثر المسلمين في الأفراح والمياتم والمناسبات والمأكل والمشرب والملبس، لدرجة إن أنت تنزل بعض بلاد المسلمين وفي أماكن من بلاد المسلمين تحس من لبسهم وكلامهم وشكلهم، لما تلاقي كله إلا من رحم الله بناطيل مقطعة وحلق على الموضة وكلام زي الكفار زي الأجانب، تحس إن أنت مش في بلد إسلامي مع أنها بلاد مسلمين وبلاد مسلمة. تحس بقى إن أنت في أمريكا ولا في أوروبا ولا في فرنسا ولا في إيطاليا ولا في ألمانيا، من العري والفساد والاختلاط، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى وسيعود غريبا كما بدأ، في إيه بقى؟ في العقيدة والشريعة والإيه؟ والأخلاق. الواقع يغني عن الكلام، صح ولا وضح؟ انتوا شايفين الاخلاق يا حضرات، شايف الشباب، شايف الجيل اللي طالع. طبعا كلامي دي مش معناه انني بقول الخير مات، لا، انا دائما اقول الا من رحم الله، لان الخير في امة محمد. ولا تزال طائفة ولا تزال عصابة، وكما اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيه غرباء، فيه من يتمسك بالحق. طيب مع الاختصار، الاخلاق تغني. شوف انتشار الربا، انتشار الرشوة، انتشار الغش، انتشار الكذب، انتشار العري والفساد والظلم، كل هذا يجعلنا نقول صدق. قلها من قلبك، صدق رسول الله. هو فعلا بدأ غريب، بس المشكلة بقى في زمنه ان الاسلام لما بدأ غريب بدأ بين كفار. بدأ بين ايه؟ يعني لما الاسلام بدأ في مكة بدأ بين كفار، ولما دخل المدينة بدأ بين كفار، فكان غريبا بالفطرة. ولكن الغربة الافظع، ولكن الغربة الافظع والأشد، هي أن يكون الإسلام الحقيقي المتمثل في القرآن والسنة غريبا بين من؟ بين المسلمين. أنا لما أكون في أمريكا وأوروبا أو بكلم ناس كفار يهود ونصارى ويقولوا لي لا مالناش دعوه بالقران والسنه، ما فيش مشكله. لكن اللي يحرق القلب قوي ويحرق الدم قوي ويجنن الانسان قوي، ان يبقى انسان بيقول لك انا بقول لا اله الا الله محمد رسول الله ومسلم وموحد، ومع ذلك يرد القران والسنه ويحارب القران والسنه ويقف ضد الكتاب والسنه ولا يرضى بحكم الله ورسوله، يبقى الأمر يزعل ولا ما يزعلش؟ هو الذي اللي يحزن. ولذلك قال النبي محمد وسيعود، صح معاي، وسيعود إيه؟ غريبا كما بدأ. بس الغربة مش هتبقى في الأفراد، الغربة في الأول لما بدأ كانت في الأفراد والتعاليم، الصحابة كانوا غرباء بين الكفار، لكن الغربة في الآخر مش في الأفراد، الغربة في التعاليم. فصار الأفراد الذين يحملون تعاليم الإسلام الحقيقي ويدافعون عن الكتاب والسنة بصدق يصيرون بين المسلمين غرباء. طيب بقى ما تصلي عليه، الرسول ختم الحديث بإيه؟ قال فطوبى طوبى ليه؟ للغرباء. طوبى يعني ايه؟ فيها اقوال كتير، كلمة تشجيع، هنيئا تبشيرا لهم، هنيئا لهم، الجنة لهم، رضا الله لهم، محبة الله لهم. يبقى انت ما تقلقش ايها الشاب المسلم لما تلاقي نفسك غريب في بيتك وابوك وامك يقولوا لك ايه يا ابني دي، انت جايب لنا دين جديد؟ ما كل الناس بيعملوا فرحهم في الصالة مع الاختلاط وبيرقصهم وبيغنوا وطبلوا وزمروا ورحمة ربنا واسعة وكله داخل الجنة ومش عارف ايه. يا ابني ما تخيبش، يا ابني ما تنحرفش، ايه يا بنت اللي انت لابساه ده، ايه يا سيدي اللي انت بتقوله حرام ده. تذكر بشرى الحبيب محمد صلى عليه، تذكر بشرى الايه؟ بشرى الحبيب. يبقى فطوبى لايه؟ صبر نفسك بقى، قول صدق رسول الله، شوف رسول الله قال ايه، طوبى للغرباء. فانت هتبقى غريب في ايه؟ هتبقى ده انت غريب، هتبقى غريب في البيت اللي انت فيه، في وسط اهل، مع مراتك، مع عيالك، مع عيالك، مع الناس في الشارع، انت نفسك هتبقى غريب. طب روح كده بقى، روح لو انت شاب ملتزم او مسلم متدين، وروح منطقة كده، ادخل عن طريق الغلط. لو انت رايح عن طريق الغلط وعديت بقى على ناس من اللي انت عارفهم دول، نسأل الله ان يهدي المسلمين اجمعين، ساعة ما يشوفوك شكلك هيبقى ايه؟ شكلك ايه؟ غريب نفسه، شكلك وهيئتك بيبصولك لشكلك على انه غريب، وكلامك غريب، وافعالك غريبة، وتصرفاتك غريبة. ليه؟ لان هم عاشوا موال تاني، قلدوا الشرق والغرب، جعلوا اوروبا قدوة لهم، اكلوا كما يأكلون، شربوا كما يشربون، تكلموا كما يتكلمون، حلقوا شعورهم كما يحلقون، لبسوا كما يلبسون، بل انهم اوشكوا أن يعتقدوا كما يعتقدون وأن يفكروا كما يفكرون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأنت تقول لنفسك إيه بقى ساعته؟ تقول إيه؟ صدق رسول الله، وتقول إيه؟ فطوبى ليه؟ اللهم اجعلني من الغرباء. الحديث رقم 98 من حديث أبي هريرة أيضا، وهو في صحيح الإمام مسلم أو في البخاري ومسلم وغيرهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان، دي حجة بقى الناس اللي هم قالوا ايه، ان الغربة في المدينة وسيعود الايمان ويرجع الى المدينة في اخر الزمان، وده ما فيش تعارض. قال ان الايمان لا يأرز المأرز والملجأ والمرجع، ان الايمان لا يأرز الى المدينة كما تأرز الحية الى جحرها. اي النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الإيمان سيرجع ويلوذ ويعود إلى المدينة كما تلوذ الحية بإيه؟ بجحرها. ودي تعتبر فضيلة للمدينة، وأن المدينة، أن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم مهما انتشر الفساد سيبقى فيها الإيه؟ الخير إلى قيام الساعة، وفيها الإيمان، وفيها القوة، وفيها البركة، كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما تأرز الحية إلى جحرها، أي كما تلوز الحية لجحرها وترجع إليه. الحديث رقم 99 ومن حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإسلام بدأ غريبا. خلي بالك الأحاديث مرتبطة ببعضها. وسيعود غريبا كما بدأ. طب سيعود غريبا كما بدأ، في مركز الإيمان أو مركز قوة الإيمان. خلي بالك عشان ما نجهلش بعض الأماكن دون بعضها، لأن احنا ممكن نعرف فضل بعض الأماكن ونترك البعض، وإنما نعرف الفضل والمنزلة من كتاب الله ومن ايه؟ ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي في هذه الرواية وهي في صحيح الإمام مسلم، وهو يأرز، يأرز يعني ايه؟ يرجع ويلوذ ويعود، وهو يأرز بين المسجدين. كما تأرز الحية في جحرها، يعني كما ترجع الحية، الحية لما بترجع الجحر بتتحصن به وتلوذ بجحره، فكذلك الإيمان كما بدأ بالمدينة سيعود إلى إيه؟ إلى المدينة. والحديث ده زود زيادة بين المسجدين. قال الإمام النووي يعني مسجدي مكة والمدينة، اللي هو المسجد الحرام ومسجد مين؟ ومسجد سيدنا النبي. فما تنساش المكانين دول، مكة والمدينة، سيظل بهما رجال يتمسكون بالكتاب والسنة ويعملون بالكتاب والسنة ويثبتون على الكتاب والسنة ويدعون إلى الكتاب والسنة كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا عرفنا في فائدة مهمة جدا، أن الإيمان مهما ضاع في كثير من البلاد فإن الإيمان سيظل قويا متحصنا بإيه؟ بمكة وإيه؟ بمكة والمدينة، لأن كناية عن المسجدين، كناية مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كناية عن المدينة، والمسجد الحرام كناية عن مكة. فإحنا زي ما إحنا عارفين فضائل بلاد الشام، وتكلمنا عن منزلة بلاد الشام وأنها أرض الملاحم وأرض الرجال، فكما أن بلاد الشام أرض الرجال والأبطال، فإن مكة والمدينة مركز لإيه؟ مركز للإيمان والمؤمنين الصادقين المخلصين العاملين. وانت لما تروح بفضل الله مكة والمدينة تجد رجالا، مش الكل ماشي، بتجد، المهم انك تجد رجالا مخلصين، علماء ودعاة صادقين. لا اقصد الجميع، انما اقصد ان الايمان لن يموت بمكة والمدينة الى قيام الساعة، كما اخبرنا النبي محمد فقال: وهو يأرز، أي الإيمان يرجع ويعود بين المسجدين، كما تأرز الحية في جحرها. زي ما الحية ترجع كده وتهرب للجحر، فإن الإيمان يعود إلى إيه؟ إلى مكة والمدينة ويتحصن بهما. فالأحاديث الصحيحة الثابتة بتعرفنا الأماكن والمنازل عشان ما ننتبهش المكان وننسى مكان، ما نعرفش فضل مكان وننسى مكان، ما نعرفش فضل شخص ونسيب شخص، إنما تكتمل الصورة وتثبت الحقيقة بإيه؟ بكتاب الله وسنة النبي. طب هناخد الرواية ده بقى ونختم به. احنا كنا بنقول هنقول 8 احاديث، يعني هنقتصر على 4، هنقول الحديث الرابع ويبقى لنا درس تاني في الاربعة الباقيين، لان يعني ايه ما ينفعش نكروت، لابد ان احنا ايه نوضح حتى يفهم الناس، لان احنا بقينا في زمن ما ينفعش في الاجمال. الاسلام، حقيقة الاسلام وتعاليم الاسلام غابت عن كثير من المسلمين، لدرجة ان انت عاد بيطلع لك مسلم يبجح فيك يقول لك ايه عم احنا مسلمين وموحدين بالله، انتوا جايبين دين جديد، اول مرة نسمع الكلام ده. ما الدنيا كلها ايه؟ كل الدنيا بترقص، كل الدنيا بتحلق موضة، كل الدنيا البنات لابسة بناطيل، كل الدنيا بتعمل افراح في الصالات مع الاختلاط، كل الدنيا بتروح تصيف مع الاختلاط، كل الدنيا بتاخد فوايد، كل الدنيا بتاخد رشوة، طب واحنا نعمل لك ايه يعني؟ نعمل لك ايه؟ قل لي بقى انت، نحرف القرآن والسنة؟ نغير القرآن والسنة؟ نرد القرآن والسنة على الله ورسوله؟ نرضي الناس ونغضب السيد؟ ولا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. هناخد الحديث الرابع ويبقى لنا 4 في الدرس الجاي ان شاء الله. روى الامام عبد الله ابن الامام احمد في زوائد المسند عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه برجال ثقات، ورواه الإمام أبو يعلى في مسنده أيضا والدارمي وغيرهم. عن ابن مسعود رضي الله عنه، خلي بالك هنختم بالحديث ده، ركز أو معاي. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا، نفس الكلام، وسيعود غريبا. إيه المراد بالإسلام يا حضرات؟ المسلمين ولا الإسلام نفسه؟ الإسلام نفسه. فطوبى للغرباء. قيل ومن الغرباء؟ بيسألوا النبي من الغرباء، فقال النزاع من القبائل. النزاع من القبائل، يعني النزاع من القبائل؟ لما رجعت لتفسير النزاع من القبائل قال لك هم الغرباء الذين يجاورون قبائل ليست قبائلهم، يعني ناس غرب بالبلد كده، ناس غرب بيروحوا يسكنوا في قبائل مش قبائلهم. واحد جاي من محافظة الغربية أو من محافظة الدقهلية أو من محافظة كفر الشيخ وجي عاش مثلا هنا في القرية، بيبقى إيه؟ من النزاع، غريب، معروف إن ده غريب. ففي كل قبيلة أو في كل قرية واحد غريب، فالناس الغرب دول اللي هم مش من أهل البلد بيبقوا معروفين إن هم إيه؟ نزاع، غرباء يعني. طب ايه الرسول شبههم بكده ليه؟ قال لك صلى على الحبيب محمد، قال لك والمراد انهم بين افراد الامه كالغرباء، يعني زي ما الواحد جاي في بلد وسكن فيه ومش من اهل القريه، كذلك الانسان اللي متمسك بتعاليم القران والسنه الصحيحه هيبقى في وسط الناس عامل زي ايه؟ زي الغريب، زي اللي جاي ساكن في بلد مش بلده. فبرضك بيبقى اللي متمسك بالكتاب والسنه حاسس ان البيت مش بيته، وان البلد مش بلده، وان دي مش هي دي الامه التي ينبغي ان تكون عليها الامه. أمة غريبة، أمة زليلة، أمة مهانة، أمة تايهة، أمة كرة وأفلام ورأس، أمة حفلات وترفيه، أمة الأعراض والدماء تغتصب والدماء تراق والمقدسات ضائعة، وتيجي تخرج تلاقي ملايين من الشباب قاعدين تايهين مخدرين، يسمعون الكرة ويسمعون الأفلام ويرقصون ويأكلون ويشربون، وكأن مفيش في الأمة لا دم بيسال ولا طفل بيصرخ ولا أم بتنادي ولا مقدسات مسلوبة ولا أرض مغتصبة، فأنت بتحس إنك إيه؟ غريب. والمراد أنهم بين أفراد الأمة كالغرباء لتمسكهم بتعاليم الإسلام المهجورة، المهجورة بين عموم الأمة. فأنت كل ما تتمسك بالقرآن والسنة وبتعاليم الإسلام قوي هتحس إنك إيه؟ تحس إنك غريب. في شغلك هتحس إنك غريب، في الشارع هتحس إنك غريب، في بيتك هتحس إنك غريب، في كل مكان هتحس إنك غريب. الناس بتبص لك علينا غريب، ساعة ما يشوفوك من بعيد يفكروا إن أنت جاي من على القمر ولا أنت جاي من كوكب المريخ. إيه ده؟ مين ده؟ هو شكله عامل إيه كده؟ وما مين دول؟ عايزين إيه؟ نحن لا نريد شيئا، إنما نريد أن نعبد الخلق للخالق وأن نرد العبيد لسيدهم وأن يوحد الناس الواحد وأن تحتكم الأمة إلى كتاب الله وسنة النبي محمد. هو ده هدفنا، بس تعبيد الخلق للخالق، رد الخلق إلى الخالق، إن العبيد يبقوا عبيد وأن يعرفوا قدر السيد وأن لا يعيش العبد كما يشاء، إنما يعيش في ملك الملك كما أمره الملك، لأن السماء سماؤه ولأن الأرض أرضه ولأن كل شيء منه وإليه، كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. اللهم اجعلنا من الغرباء، اللهم اجعلنا من الغرباء، اللهم اجعلنا من الغرباء، واجعلنا من الصادقين.